ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. نحن شرحنا هذا الحديث في الدرس الماضي، لكن أعيد شرحه مرة ثانية نظرا لخطورة هذا الحديث. تفضل. نعم، يذكر بعد أن ذكر إثم قاطع الرحم يذكر عقوبته في الدنيا، وأن الإثمية، قلنا إن الإثمية تعني العقاب الأخروي، وعقوبته في الدنيا حتى يرتدع كل إنسان يقطع أرحامه. فالفرض على المؤمن أن يصل رحمه، أما أن تقطع الأرحام فهذا من سبب الفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالبخاري رحمه الله تعالى يوضح لنا عقوبة قاطع الرحم في الدنيا حتى يرتدع، يعني إذا كان لها عقوبة في الآخرة ويوجد لها عقوبة في الدنيا، فيرتدع الإنسان من تقطيع الأرحام. ثم ساق حديث أبي بكرة رضي الله عنه. آدم، قلنا آدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني الخراسان الأصل، أبو الحسن، نشأ ببغداد، ثقة عابد، توفي سنة 21 و200، وله 31 رواية في هذا الكتاب. شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 60 و100. عيينة بن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني أبو مالك البصري صدوق انفرد البخاري برواية عنه في الأدب المفرد، مات في حدود سنة 50 و100. قال سمعت أبي، قلنا من قبل هذا منهج لأهل السنة، وهذا المنهج لو أنه انتشر بيننا فستسعد الأمة برحمة الله سبحانه وتعالى وبنصرة الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا المنهج العظيم الذي يهتم كل إنسان فيه بأهل بيته، هذا هو الأصل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول سمعت أبي، سمع أباه يحدث عن أبي بكر. أبوه عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، ويحدث عن أبي بكر، وكان زوجا لبنت أبي بكر، كان زوجا لبنت أبي بكر، وبنت أبي بكر لم تكن والدة لعيينة، إنما والدة عيينة غير بنت أبي بكر. فإذا الراوي يروي عن والده ووالده يروي عن صهره. صور عندما تذهب إلى والد زوجتك أو إلى أخي زوجتك، بدلا من أن تتحدثوا في أمور الدنيا وأمور كذا وأمور كذا، فإذا بكم مثلا تتذاكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون شأن البيوت؟ أعتقد أن الرحمة ستعم وأن الخير والبركة ستنزل. لماذا؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهنا ليس شرطا أن يكون في بيت من بيوت الله لكن هو الأصل، يذكرون يتلون كتاب الله طيب ويتدارسونه فيما بينهم. تدارس الكتاب لا يعني تدارس القرآن وحده، بل تدارس الوحش سواء كان قرآنا أو سنة أو فقها أو حديثا أو اعتقادا إلى غير ذلك، إلا حفتهم الملائكة إلى آخر الحديث. فالمذاكرة العلم خاصة عند التزاور مما يزيد التقوى ومما يزيد الرحمة ومما يزيد الخير والبركات. أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة ابن عمرو الثقفي أسلم بالطائف، ولقب بأبي بكرة. لماذا؟ لأنه نزل على بكرة من فوق الحصن فلقب بأبي بكرة رضي الله عنه أرضاه، توفي سنة 51، ونزل البصرة رحمه رضي الله عنه أرضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا قال الراوي قال ففي الصحابة يحمل على السماع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غير الصحابة الراجح عند العلماء أنه يحمل على السماع أيضا، إلا إلا إذا كان مدلسا، إلا إذا كان مدلسا، فإذا كان مدلسا فلا يحمل على السماع إلا إذا صرح بالتحديث. إلا أن ابن جريج وهو مدلس قال إذا قلت لكم قال عطاء فهو مما سمعته منه، فهذا يستثنى من هذه القاعدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبخش. من أعظم الذنوب التي تتسبب في هلاك العبد في الدنيا وفي تعجيل العقوبة له وفي نزول العذاب ذنبان: تقطيع الأرحام والظلم. تقطيع الأرحام والظلم. تقطيع الأرحام سبب هو من الإفساد في الأرض، وسبب للعنة الله سبحانه وتعالى، وسبب لغضب الله جل وعلا على العبد، وسبب لنفرة القلوب عن قاطع الأرحام. والظلم ظلمات يوم القيامة. ما أبيح الظلم وقطيعة الأرحام في شريعة قط، هذا مما اتفقت عليه الشرائع، اتفقت عليه الشرائع. ولعن قاطع الرحم ولعن الظالم. والله عز وجل في حديث أبي ذر في مسلم يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أمر الظلم يعني أمر شديد على النفس، وعاقبة الظالمين إلى خسارة، عاقبة الظالمين إلى خسارة. والتاريخ امتلأ بالظلمة، تاريخ امتلأ بالظلمة. ولما دعي عليهم إن كانوا أصحاب ملك أزال الله ملكهم. فيروي لنا ابن الأثير في الكامل والذهبي في سير على أعلام النبلاء عن رجل ظالم يقال له أحمد الخجستاني، جبار عنيد ظالم متمرد. من جوره أنه لما غلب على نيسابور، نيسابور يدخل فيها إيران ويعني جزء مما وراء إيران، طيب نصب رمحا لما غلب عليهم واحتل بلادهم، نصب رمحا، تعرفون الرمح، رمح الذي يطعن به، رمح مرتفع، نصبه في الأرض وألزمهم أن يزنوا من الدراهم ما يغطي رأس الرمح. قال: تغطون رأس الرمح، يعني بعد أن غلب على البلاد ألزم العباد بأن يغطوا رأس الرمح بالدراهم. فأفقر الخلق وعذبهم، وجرت له ملاحم وظفر بيحيى بن الزهلي شيخ نيسابور فقتله وعتى، ثم ذبحه مملوكان له. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تبيت عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الوزير أبو الفضل العباس بن الحسين الشيراز نادى في الوزارة عن المهلب وتزوج ابنته، ثم كتب، صار كاتبا لعز الدولة، ثم وزر له سنة 57 و300، ثم عمل وزارة المطيع، فبقي على وزارتهما 3 أشهر ثم أمسك، ثم أعيد إلى الوزارة وسنة 60 و300، وعزل سنة 62 و300، ثم نكب وحمل إلى الكوفة، فمات برمي الدم بعد مضيدة. كان أسأل الله أن يعافينا وإياكم يقذف الدم سواء من بوله من غائط، وكان ظلوما عسوفا مجاهرا بالقبائح، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني التاريخ الحق مملوء بأمثلة كثيرة من هؤلاء المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وتكفل الله عز وجل بإزالتهم وإزالة ملكهم. فعلق قلبك بالله واعلم أن الظلم مهما دام فهو إلى خسرة ولا يدوم، ولا يدوم مهما طال. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يبشرنا كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاحذر من الظلم واحذر من قطيعة الرحم. نعم تفضل. نعم. وقال على مهلك على مهلك انت تقرأ من أجل بعض إخوانك ليس معه كتاب. وقال سفيان وقال طيب الحديث عند البخاري والحديث السابق عند أهل السنن ومسند أحمد إلا النسائي. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل ليس الذي يكافئ إن زرتني زرتك، لا، الواصل الذي تقطع رحمه ويصلها. أما تزورني مرة أزورك مقابلها فهذا ليس واصلا، هذا يكافئ، يعني شيء مقابل شيء. لا، الواصل الذي يصل الرحمة الذي يزور 10 مرات ويزور مرتين 3 أو يزور مرة، هذا الذي يصل. أما مرة مقابل مرة إن زرتني زرتك هذا ليس واصلا، إنما هذا مكافئ، يكافئ بالزيارة زيارة ويكافئ بالقطع قطعا، ليس الواصل بالمكافئ. ثم البخاري رحمه الله رجل يدرب طالب العلم على الاستنباط والاجتهاد، سواء في أصح كتاب ألف على وجه الأرض في الجامع الصحيح أو في بقية كتبه، لأنه كان فقيها إماما، يريد أن يدربك على استنباط الأحكام. فهنا لم يجد أفضل في التبويب من لفظ الحديث، إذن في أوقات يبوب جزء من لفظ الحديث الذي يسوقه، فقال ليس الواصل بالمكافئ، وهذا أول الحديث. قال حدثنا محمد بن كثير العبد المتوفى سنة 23 ثقة رواه الجماعة، له 18 رواية في هذا الكتاب. قال أخبرنا سفيان، من سفيان؟ سفيان الثوري، لأن ابن كثير كبير وابن عيينة يروي عنه الذين أصغر منه. سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري المتوفى سنة 61. عن الأعمش عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي، توفي سنة 47 عن 87 عن 87 سنة. الحسن بن عمرو الفقيم الكوفي ثقة ثبت، روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 42. وفطر بن خليفة المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط، صدوق رمي بالتشيع، مات بعد 50 ومئة، روى له الجماعة إلا مسلما. مسألة رمي بالتشيع، التشيع يا أخوان في الزمان الأول هو تفضيل علي على عثمان، فإذا بالغ فضل عليا على الشيخين، إذا كان من الغلاة يبغض عثمان ومعاوية وعمرا، هذا الغلاة، أو أن يكون في نفسه على أبي بكر وعمر، على عكس المجرمين في عصرنا الذين يغالون فماذا؟ فيكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء العجيب، حسبنا الله ونعم الوكيل، اليوم أرى لقاء مع قيادات الرافضة، ورجل للأسف مصري، مجموعة من المصريين، ويمدح رحمك الله ويثني على دولة الرافض وعلى الخميني وعلى الإمام الشهيد حسن البنا كما يقولون، وعلى وأفاجأ أنه من كبار الإخوان المسلمين. وهذا اللقاء بعد يعني قبل أيام، ما زالوا يعيشون في وهم التقريب بينهم وبين الرافضة. الآن يعني يثيرون ويطعنون في خلق الله ويتهمون خلق الله، لماذا لم يقوموا من أجل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عندما اتهمت بالزنا؟ لماذا لم يقوموا بالدفاع عن أم المؤمنين عندما اتهمت بالزنا؟ لماذا؟ لماذا لم تخرج المظاهرات على مستوى العالم الإسلامي ويطالب الرافضة بالتعاون فما ندري والله ماذا نقول إلا أن نقول اللهم اعصم أرض اللهم اعصم بلاد المسلمين من شر الثالوث الملعون، اليهود والصليبيون والرافضة، الثالوث الملعون، الثالوث الملعون الذي يكيد للإسلام وأهله. يعني ما زلت بعد أن أعلنوا عن عائشة أنها زانية ما زلت يعني فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ ورجل مسؤول ليس هينا إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد أن نستغفل أو أن يراد للأمة أن تستغفل؟ وخمئني يتكلم عن مصر، وما دخله هو ببلدنا؟ فهو ليس على ملتنا، يعني هو ليس على ملتنا خمئني وأمثاله وأشكاله من هؤلاء الكفار. فيجب علينا نحن طلاب العلم أن نعلم أولا، نتعلم ديننا وأن نعرف عقائد القوم حتى نستطيع أن نرضعهم ونستطيع أن نوضح للناس حتى لا يكونوا يعني مغفلين، ونقول معذرة إلى ربكم. يعني أمر في غاية من الخطورة. بعض الشباب لهم علاقة بالماسونية، بعض الشباب الذين في المظاهرات، ولمع بعض الشباب وثبت أنه ماسوني، خريج كلية أمريكية، متزوج بأمريكية، يعمل مدير تسويق جوجل تبع أمريكا، ومع ذلك القنوات تلمعه الآن ويريد أن يكون وزيرا للاتصالات. لماذا؟ وهذا ليس كلامي أنا، هذا الكلام الذي كتبه بعض الشباب على الفيسبوك، ليس أنا، هذا الكلام ذكره بعض الشباب، شباب الفيسبوك الذين عندهم غيرة على دينهم وبلدهم. فيحذر من الأيدي الخفية التي تحرك في بلاد المسلمين. الله المستعان. الأعمش، طيب كان السبب في هذا أننا قلنا صدوق رمي بالتشيع، السبب في هذا أننا قلنا رمي بالتشيع، تشيع كان يعني بدعة، كان بدعة أن تفضل عليا على أحد الثلاثة الكبار كانوا يعتبرونه تشيع. فإذا وصل إلى البغض للشيخين دون طعن قالوا هذا من غلاة الشيعة. فإذا قرأت عن عالم من الرواة مثلا أنه شيعي فلا تظن أنه رافضي خبيث كرافضة زماننا. لا. عن مجاهد، الثلاثة أو لا رووا عن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاه من مكة ثقة إمام، توفي سنة 300 وله 300 وله 380 سنة، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا التقي النقي أحد العبادلة الأربعة، وقال سفيان، سفيان الثوري يقول لم يرفعه الأعمش إلى النبي، الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفضل. إذا اختلف في هذا الحديث رفعا ووقفا، طيب، والصحيح فيه الرفع، الصحيح فيه الرفع، فالوقف أي على الصحابة، والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف حول هذا، ورفعه الحسن وفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما سمعتم في البخاري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، الواصل ليس الذي يكافئ، إن زرتني زرتك، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخوك ما يزورك أنت تزور، أو ما يتصل عليك ولا يزورك أنت تتصل عليه، طيب، فإذا أنت فعلت فأنت الواصل، أما إن زارك زرته، وإذا لم يزرك لم تزره، هذا مكافأة، تكافئه بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. إنما الواصل شرعا، إنما الواصل شرعا الذي إذا قطعت رحمه وصلها. طيب، يعني أنا أزور وأحسن والطرف الآخر لا يزورني ويسيء، فهل لو عاملته بالمثل أكون آثما؟ الشريعة أتت لإحياء الإيمان في القلوب، وهي شريعة كاملة خالدة باقية تراعي النفس البشرية. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأعطيهم ويمنعوني، ماذا قال؟ قال لئن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك ظهير، فلا يزال عليك من الله ظاهر ما دمت على ذلك. أنت تريد الأجر، والأجر مع المشقة، الأجر مع المشقة، لكن إذا قابلت السوء بالسوء فلا فضل لك. واضح الفرق؟ يعني لم يفرض عليك، الآن أنت تزور وهو يغلق الباب في وجهك، السلام عليكم، وقل لك مش ارجع يا اخي، افتح، انا اخوك، انا ابن عمك، انا ابن خالك، انا خالك، انا قال ارجع مرة ومرتين وثلاثة. النفس البشرية، الشريعة ما جاءت تكون سيفا على رقاب الخلق. الله عز وجل قال في النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهو يعني نقول للطائع مت من الهم والغم والنكد، ونقول للعاصي تكبر، لا، أنت أديت ما عليك، إن ذهبت وطردت وذهبت وطردت وذهبت وطردت أديت ما عليك، والإثم يتحول كاملا على من؟ على الذي يقطعك، لأنك أديت. فإذا طابت نفسك بعد فترة، إذا طابت نفسك فلا حرج، أعد الكرة. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم وأن يهدي قلوبهم. أعد الكر، عاملوك بالسوء مرة ثانية، فماذا تفعل؟ إن كنت تستطيع التحمل وأن تستطيع مع في مقابل الأجر العظيم، فأن تتحمل هذه المشاق في مقابل هذا الأجر العظيم، فقدم. ما كنت تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فانظر لحكمة الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، إنما حثه وقال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني تضع الرماد الحار في أفواههم وأجوافهم، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. طالما أنت تفعل هذا الخير فأنت في خير وأجرك على الله، لكن إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ذهبت مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وطردت، فالإثم عليهم هم، لأنك أنت سعيت وهم الذين قطعوا. لكن كلما وجدت فرصة للوصل حتى تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ولذلك قال ايش؟ ما دمت على ذلك، انت تحسن وهم يسيئون، انت تصل وهم يقطعون، انت تحلم وهم يجهلون، انت تعطي وهم يمنعون. فالله عز وجل يوكل لك ظهيرا، اي معينا نصيرا ناصرا، يعينك على طاعة الله وعلى تقواه. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. نعم. باب فضلي باب. انتبه معي احمد، انتبه. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. انت تصل من ذا رحم ولكنه قد يظلمك انت. كما قلت الشريعة جاءت لمراعاة النفس البشرية مع التحضيض على الخير والحصول على الأجر الجزيل. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، الذي يصل رحمه الذي يظلمه أو يظلم غيره. أعد الله له فضيلة عظيمة، لأن الغالب أنه إذا ظلمك لن تصله النفس البشرية، فحبك النبي صلى الله عليه وسلم ورغبك في صلة الرحم ولو كان ظالما، ولو كان ظالما توصل الأرحام، ولو كان ظالما لك أو لغيرك. هب أن أحد أقاربك رجل ظالم مثلا، فتصله لتذكره بالله سبحانه وتعالى ولتأخذ بيده إلى طاعة الله عز وجل. مالك قال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي الكوفي سبت، يعني حفيد حماد بن أبي سليمان، وهو ثقة متقن صحيح الكتاب، وكان عابدا روى له الجماعة، توفي سنة 710، وله في هذا الكتاب 8 أحاديث. قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي البجلي، وبجلة غير بجيلة، البجلي من قبيلة سليم بني سليم، أبو سلمة الكوفي، لا ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، ثقة، توفي بعد 50 ومئة. عن طلحة بن مصرف ابن عم ابن كعب اليام الكوفي ثقة قارئ فاضل، توفي 212، وروى له الجماعة. عن عبد الرحمن ابن عوسجة رجل ثقة عالم همداني كوفي، قتل مع عبد الرحمن بن الأشعث في فتنة خروج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج ابن يوسف الثقفي. عندما قلنا إن هذا الذي وقع كان فتنة لأن دماء أريقت، وعندما قلنا إنها ثورة أي أنها ثورة بالمعنى اللغوي، بمعنى معنى الثورة تغيير اجتماعي أو سياسي مفاجئ يقوم به الشعب أو بعض الشعب كما في المعجم الوجيز. أما أنها مباركة فلا نستطيع أن أقول أنها مباركة، لأن آثارها إلى الآن لم تخدم دين الله عز وجل، لكن ثورة ثورة وثورة على الظلم. لكن ما الذي سيأتي؟ هل ستتغير الوجوه فقط؟ وقلت ان بعض الشباب الان يلمع وهو ماسوني خبيث. تعرفون ماسوني يعني ايش؟ الماسونية منظمة سرية تسعى للتمكين لليهود في الارض. وعلامتهم، انتبه، علامتهم هكذا: فرجار مع تعرفون المثلث بلا زاوية، مثلث بلا زاوية وفرجار هكذا. هذه إذا وجدت إنسان أعرف أن هذه حق المسلمين، مثل النجمة، لكن هي من أسفل تكون عريضة ومن أعلى تكون شبيهة بالفرجار الذي يسمى بالبرجل. طيب، هذه علامتهم وثيابهم. لبس الحظاظة التي تلبس ليست مجرد حظاظة، لها درجات في الماسونية. إن كانت خضراء فلها معنى، إن كانت والصور موجودة الحمد لله للأمريكيين الذين يلبسونها والبعض المصريين الذين خرجوا إلى ميدان التحرير. طبعا هذه أمور يجب أن تفهموا أن تعلموها. فالفتن التي ترق فيها الدماء إذا تحولت، وأيضا من الذي قال إنها ثورة شعبية؟ عفوا، إنها ثورة شباب، هي ثورة شعب. ولو بقي الشباب 100 سنة في ميدان التحرير ما حركوا ساكنا لولا أن الشعب خرج على هذا الظالم ما حرك هؤلاء. فهي ثورة شعب وليست ثورة شباب. افهموا هذا الكلام، له ما وراءه. فعبد الرحمن ابن عوسجة رحمة الله تعالى عليه قتل مع عبد الرحمن بن الأشعث في فتنته في خروجه على الحجاج ابن يوسف الثقفي. عن البراء ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصار الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، استصغر يوم بدر، وكان هو ابن عمر لده، يعني كان هو ابن عمر قريبين في السن. تقال في اللغة لده، يعني أنهما متقاربان متساويان. توفي رضي الله عنه أرضاه 72، روى له الجماعة. استصغر يوم بدر، إذن هو من صغار الصحابة رضي الله عنهم. قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. والسند كما سمعتم سند صحيح. الرجل الفضل هذا، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وعبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق، والطيلسي في مسنده، والطحاوي في مشكل الحديث، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة. قال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. إذن هذا السائل سائل عاقل، ما يطيل في المسألة، ما يسأل فيما لا يفيد، إنما رجل يريد أن يدخل الجنة. علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، أقصرت في كلامك، لقد أعرضت المسألة، أوضحتها وأبنتها وجئت بها. والبلاغة، ماذا يقولون في البلاغة؟ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، الكلام البليغ، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الرجل أتى ليسأل: أعلمني عملا يدخلني الجنة، هذا الذي أريده مباشرة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، أقصرت الكلام، لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. احتار الرجل، قال: يا رسول الله، أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة. عندك عبد، عندك أمة، ف فأن تقوم بعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو العتق. طب فك الرقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك الرقبة أن تعين على الرقبة. العتق أن تملك وتعتق، وفك الرقبة أن تعين على عتقها. إنسان مكاتب، كاتب سيدة فأعطيته نصف المال، سعيت إلى سيدي مثلا، يعني هذا رجل فاضل ورجل ورجل، ولو أنك تعتقه كما حدث مع من؟ مع من؟ مع أبي مع الوضاح أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، لما أعطى لسان قال سأنفعك، وذهب وقال إن يزيد اليشكري أعتق أبا عوانة، فذهب الناس يهنئونه هو لم يكن قد أعتق، فاستحيا أن يقول إني لم أعتقه، فهذا نفع وأعان على عتق هذه الرقبة. إذن عندنا عتق النسمة وعندنا فك الرقبة، هذا عتق، هذا عتق، ايوه هذا عتق، اشتراه واعتقه. ايه ففرق بين العتق وبين فك الرقبه. فك الرقبه يعني التعاون فيه ان تعين. والمنيحه الرغوب، ما معنى المنيحه؟ المنيحه يا اخوان ما زال هذا الامر عند بعض العرب، وهي احدى 40 خصله التي تدخل الجنه. المنيحة، نحن مثلا أصحاب غنم أو أصحاب بقر، فأعطيك الغنم أو الماعز، الماعز تكون عندك وقت الحلب، تحلبها وتأخذ حليبة وهي ما زالت ملكا لي، هذا اسمها المنيحة، أن تمنح أخاك، أو مثلا تمنحه نخلة، تقول يا أخي تعال أنت ما عندك نخل، هذه النخلة منحتك إياه. يمنحه ليس النخلة، إنما يعطيه إيش؟ الثمار. عندك شجر برتقال، عندك شجر مانجو، عندك أي زراعة، فقلت يا أخي أنا أمنحك هذه الشجرة أن تأخذ ثمرة، فهذه تسمى المنيحة، المنيحة التي يرغب فيها، ويعني أكثر ما تقال، وما زالت في بلاد اليمن خاصة جهة القبائل في جهة مأرب والأماكن هذه يسمونها المنيحة، تكون يعطيك الشاة لتحلبها، طيب، وهو الذي يتولى يعني أمرها. نعم، ماذا تريد؟ يأخذ لبنها أو يأخذ ثمر الشجرة. المنيحة تطلق، اسمع، المنيحة تطلق على الشيء الثابت ويكون ملكه لصاحبه، لكن ثمرته لهذا للأخ المسلم. وأكثر ما تطلق على أشياء، على اللبن، يعني أكثر ما تطلق على اللبن. أما أن تشتري شيئا من السوق فهذا اسمه عطاء، أنت تعطي أخاك، تهديه، فهذه ألفاظ شرعية. فرق بين المنيحة وبين الهدية والعطاء والهبة. لا هو يعني هذا هذا هذا هذا يعني يدخل في العطاء وفي التعاون. لا هو طب هو صيبع البنزين. والمنيحة الرغب، والفيء على ذي الرحم في العطاء، الفيء أن تفيء على أرحامك، أن تعطيهم، أن تهديهم، ها، الفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك، ما تستطيع لهذا، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. انظر لخصال الخير، لا تستطيع أن تعطي لأرحامك، ما عندك أموال، رجل فقير، رجل مرتبه يكفيه بالكاد، خلاص تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك، إذا كنت لا تستطيع، أنت لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قد يسجنونك، قد يضربونك، قد فإذا لم تستطع ذلك فكف لسانك إلا من خير. لا إله إلا الله. رأيتم الخيرات؟ ولن يهلك على الله إلا هالك. ها؟ أعتق النسمة وفك الرقبة ما تستطيع، امنح لبنا أو شجرة أو ما أشبه هذا، اعطي لأقاربك وأرحامك ما تستطيع وما يوجد عندك مثلا، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، تخشى ما تستطيع، فكف لسانك إلا من الخير. رأيت أن أبواب الخير كثيرة؟ نعم تفضل. باب من وصل رحمه في الجاهلية قبل أن يسلم، كان يصل أرحامه ثم أسلم، هل يكتب أجره أم أنه يمحى؟ هذا الخير الذي قدمه. وفيه أن الكافر قد يعمل بعض الأعمال الصالحة، أن الكافر قد يعمل بعض الأعمال الصالحة، ولكن الله عز وجل لا يتقبل من كافر عملا إلا ممن، إنما يتقبل الله من المتقين، شرط أن تكون موحدا، فإذا لم تكن موحدا لا يتقبل الله منك شيئا. ها؟ شرط لقبول الأعمال التوحيد. فلو أتى بملء الأرض معصية وهو موحد أفضل من كافر أتى بملء الأرض طاعات. تعالى عفو الله يا عفو العمد. Yeah. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، أي أن أجره لن يضيع، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الذي يحسن ولو كان كافرا ثم يسلم فالله عز وجل يحفظ له هذا الخير الذي قدمه، أما إذا لم يسلم فإنه يعني فإن عمله حبط، لأن الله لا يتقبل عملا من أحد إلا إذا كان موحدا مؤمنا متقيا. قال: حدثنا أبو اليمان حكم ابن نافع الحمصي البهراني ثقة ثبت روى له الجماعة، توفي سنة 22 و200، عن 84 سنة. له في هذا الكتاب 14 رواية. قال: أخبرنا شعيب، والذي وجدناه في البخاري في رواية أبي اليمان عن شعيب أنه يقول أخبرنا، لأن أغلب روايات مناولنا وله. شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي أبو بشر الأموي مولاهم، توفي سنة 62 و100. عن الزهري، الزهري الإمام الكبير محمد بن مسلم بن عبيد الله، توفي سنة 25 و100. وشعيب بن أبي حمزة من أوثق الناس في الزهري عند ابن معين. قال: أخبرني عروة بن الزبير تابعي عن تابعي، وعروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسدي المدني ابن أخت أم المؤمنين عائشة، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير ابن العوام، نسب يناطح الجبال بل يناطح السماء عليه رحمة الله، ولقب بالصابر المحتسب. أبو عبد الله المدني توفي سنة 94. أن حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أخي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه، ابن صحابي صغير أيضا، مات سنة 54 وكان عالما بالأنساب وله الجماعة، حكيم بن حزام الأسدي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث، التحنث التعبد، أنه كان يتعبد لله بها في الجاهلية. إذن نفهم من مثل هذه الأحاديث ومثل هذه النصوص أن كفار قريش لم يكونوا ينكرون وجود الله، إنما كانوا يتخذون وسائط بينه وبين الله عز وجل. فحكيم بن حزام كان يتعبد لله في الجاهلية بصلة الأرحام وعتق الرقب والصدقة، سبحان الله. إذن الآن عندما مثلا نجد كفالة يتيم من كافر، أمر عاص، فمن الممكن أن نجد. ولذلك أخوان الدعوة لا تكون لصلة الأرحام وعتق الرقاب والصدقة وكفالة الأيتام، الدعوة تكون للتوحيد، الدعوة يجب أن تكون للتوحيد، دعوة للناس أن نثبت التوحيد في قلوب الناس. ولماذا ندرس؟ نحن يدرسه مؤمنون موحدون يزدادون إيمانا وتقوى ويتخلقون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه. يعني الدعوة إذا كانت تجمع الناس على أمور اجتماعية فليست بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا. الدعوة إذا كانت لأمور اجتماعية مثلا كفالة أيتام وشق ترع ورص طرق وكل هذه دعوات ليست من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حكيم بن حزام كان يفعل ذلك في الجاهلية. وأنبه بعض الجمعيات الخيرية التي بعيدة عن الإسلام ينتبه لها جدا، يوجد جمعيات خيرية كثيرة في مصر ولها علامة، يعني هي تابعة لنوادي الروتري وتمتلك أموالا طائلة، مثلا تجميع مثلا الدماء التبرع بالدم لمراكز الدم مثلا، أو لكفالة الأيتام أو الأمور الخيرية، هذه ستجدون. والهدف والغاية تحبيب الناس فيهم وأن ينتقوا من يصلح منهم لأن يكون كافرا ملحدا عدوا لله ولدينه، من النوادي الروتري واللينز. انتبهوا لمسألة الروتري، الروتري هذه جزء من الماسونية في بلاد المسلمين. فحكيم بن حزام رجل كان كافرا وأسلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد لله بها في الجاهلية مع أنه كان كافرا، من صلة وعتاقة وصدقة، كان يصل الرحم ويعني يستحي الإنسان منا أن يكون حكيم بن حزام في كفره وجاهليته يصل الرحم ونحن نقطع الأرحام، ويعتق، كان صاحب من يعتق ما كان يبخل على الله عز وجل ويتصدق، فهل لي فيها من أجر؟ يعني يا رسول الله كل الذي عملته هذا لي فيه من أجر أم ضاع علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. الحديث متفق عليه، أنت أسلمت على ما قدمت من خير، فإسلامك يجعل أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ما قدمت حتى في حال كفرك. نعم. محمد بن سلام، الأصح فيه التخفيف، المنذري له جزء في لام محمد بن سلام، ونحن إذا ذكرنا في دقائق معدودات التواريخ بعض إخواننا أخواتنا قد يعني يستكثرون هذا. الإمام المنذري وفي أيام الحروب الصليبية ألف جزءا يعني مثلا كتيبا في لام محمد بن سلام، هل هي لام ولا سلام، سلام أم سلام؟ لماذا؟ كلمة سنة، كانوا يعرفون قدر السنة وقدر هذا العلم، لكن كما قال القائد: ألا قل لابن خلاب إذا جئته مستندا في المسجد الجامع هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. ابن خلاب هذا هو الإمام الرمهرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل المتوفى 60 و300. تفضل. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. طيب، حتى المحرم او الرحم المشرك اذا رأيت في الهدية له انه قد ينشرح صدره للدين وللإسلام فلا حرج عليك في مثل هذا، بل هذا مما يستحب. وصلة الرحم المشرك أمر معتبر في الشريعة. عندما أتت أم أسماء بنت أبي بكر وكانت مشركة قالت: يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وهنا عمر رضي الله عنه أهدى لأخيه. قال: حدثنا محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي أبو جعفر السلمي مولاهم ثقة ثبت، رواه البخاري، توفي سنة 27 و200، له في هذا الكتاب 69 رواية. قال: أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن ثقة ثبت، عن عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري أبو عثمان المدني ثقة ثبت. الإمام أحمد بن صالح إمام أهل مصر قدمه في نافع على مالك. نافع توفي سنة 44 و100، يعني في حدود 44 و100 45 و100 حوله. نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله توفي سنة 17 و100، عن ابن عمر رضي الله عنهما الإمام شيخ الإسلام أحد فطاحل الصحابة وكان كفءا للإمامة ولكنه أبى ورفضها واعتزل عليا ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وأبى أن يبايع بالخلافة رضي الله عنه أرضاه. توفي سنة 74. رأى عمر حلة سيراء، الحلة سيراء يعني سيور من حرير خططه، فقال يا رسول الله اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود، استحباب تخصيص ثياب لصلاة الجمعة والاستقبال الناس، وفد سيأتيك ستزور ناسا تلتقي مثلا بأحد فلا حرج أن تخصص ثيابا لمثل هذا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له، الخلاق أي النصيب، ولقيت ما لهم في القرة من خلاق، من الخلاق النصيب، يعني لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم ولا حظ لهم، لا حظ لهم من تقوى الله عز وجل. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، الحلة الرداء والإزار وأن يكون من لون واحد، سمى حلة مثل الآن ما تقول بدلة، طيب حلة يكون الرداء والإزار من قماش ولون واحد، سمى حلة. فأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلل من هذه الحلل وهي من الحرير، فأهدى إلى عمر منها حلة، أرسل إلى عمر واحد، فجاء يسرع يا رسول الله بعث إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، يعني أنت تعطيني إياها وأنت تقول، كان يخشى على نفسه رضي الله عنه أرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أهدها لك لتلبسه، إذا ممكن أن تهدي لأخيك شيئا ولو كان يحرم عليه حرمة مقيدة، أن هناك تحريم مطلق الزنا الخمر، لكن الحرير والذهب يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، إذا تحريمه مقيد بمن بالرجال، لكن لو أعطاها لامرأته مثلا فلا حرج، لو أهداها لأحد كما فعل عمر. قال إني لم أهدها لك لتلبسها، وإن إنما أهديتها إليك لتبيعها، الذي يحرم بيعه التحريم المطلق، التحريم المطلق يعني الربا يحرم بيعه وشراءه والتعامل به، الخمر يحرم بيعها وحملها وشراءه والتعامل، لكن الذهب محرم على الرجال نعم، لكن مباح للنساء ويدخر، تشتري لك خاتما لكن لا تلبسه، لكن من أجل أن تدخر هذا المال. إذن تحريم الشيء لابد أن ينظر في كيفية التحريم، هذا أمر مهم جدا أن تنظر في كيفية التحريم، حتى لا يقال مثلا طيب الرسول السلام أهدائي وقال إنما بعثتها أهديتها إليك لتبيعها، إذن يجوز بيع الخمر ويجوز بيع، لا يا أخي لا، هناك بيوع محرمة وفاسدة، وهناك بيوع مقيدة بشيء، أو هناك أمور تحريمها مقيد، كحالة الذهب والحرير مقيد باللبس والأكل فيه بالنسبة لمن، باللبس بالنسبة لمن، للرجال، والأكل فيه بالنسبة للرجال والنساء. فالمرأة أيضا لا يجوز أن تأكل في ذهب أو فضة، حتى المرأة إنما تلبسه لتتزين به. فهناك جوانب تحريم وإن كان أصل الشيء مباحا. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك، أهداها له لينتفع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع، نعم. فهذا دليل على صلة ذي الرحم المشرك، ان عمر ارسلها الى اخيه من امه بمكة، فكان هذا صلة بهدية، وصله بهدية ولو كان مشركا، نعم. Thank you. تعلموا من أنسابكم. وكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الناس، من أعلم العرب بالأنساب، وما زال العرب يحفظون ويفتخرون بأنسابهم، يحفظون أنسابهم، يعرفون أصولهم. هذا أمر مهم، أن تتعلم من أنسابك ليس للفخر، إنما من أجل أن تصل الرحم. إذا تعلم الأنساب من أجل صلة الأرحام وليس من أجل الفخر والترفع على الناس. باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أن تعرف أنسابك وأن تعرف أقاربك وأن تعرف يعني الذين هم لهم قرابة منك ولو كانت بعيدة من أجل أن تصلها. وذكر أثرين، أثرا عن أمير المؤمنين عمر وأثرا عن الحبر البحر بن عباس رضي الله عنه. الأول عمرو قال حدثنا عمرو بن خالد ابن فروخ ابن سعيد التميمي ويقال الخزاعي أبو الحسن الحراني نزيل مصر ثقة، روى له البخاري وابن ماجة، توفي سنة 29 و200 وله 7 روايات. في طبقة عمرو بن خالد الواسطي وهو مطروب بل متهم بالكذب، وهو الذي روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، عمرو بن خالد الواسطي الذي كذبه وكيع ابن الجراح، والحديث في الترمذي. قال حدثنا عتاب بن بشير الجزري مر لبني أمية صدوق يخطئ، روى له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي، توفي سنة 90 و100. عن إسحاق بن راشد الجزري أبو سليمان ثقة، لكن في حديث عن الزهري بعض الوهم، روى له الجماعة إلا مسلما، مات في خلافة المنصور. عن الزهري، الزهري الإمام الكبير محمد بن مسلم، قال حدثني محمد بن جبير ابن مطعم ابن عدي النوفلي، توفي على رأس المئة، إذا تابع عن تابعي، أن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم ابن عدي، المطعم بن عدي الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره عندما كان أخرجته قريش وخرج إلى الطائف رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 58 أو 59، وكان سيدا من سادات المسلمين رضي الله عنه أرضاه، أنه سمع أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم، اعرفوا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. اعرف أنسابك، اعرف أقاربك، اعرف ناسك من أجل أن تصل. ما يقطع الأخ أخته ويقطع الأخ أخاه، ما اعرف أقاربك واعرف أصهارك واعرف أنسابك واعرف اعرف من أجل أن تصلهم وأن يصلوك، من أجل المودة، من أجل التراحم، من أجل ارتباط المسلمين، من أجل وحدة المسلمين وتقوية صف المسلمين. والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، يعني الشيء من ضغينة، الشيء من بغض، الشيء من حقد، من حسد، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، لو يعلم أنهم أقارب لأوزعه، الأوزاع والوزع ويزعه بمعنى هي تأتي بمعنى التفرقة وبمعنى أن تزع بمعنى أن تمنعه، يعني تأتي بمعنى التفرقة والمنع، لمنعه ذلك عن انتهاكه. يعني يقول هو لو علم أنه قريب له لامتنع من إيذائه وامتنع من ضغائن القلوب التي توجد، لكن لما لم يعلم أنه قريب له فعل ما فعل ووقع ما وقع. فأمر أمير المؤمنين رضي الله عنه بتعلم الأنساب من أجل صلة الأرحام. ثم قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا أحمد بن يعقوب المسعود الكوفي ثقة، وله البخاري، توفي سنة 110 و200، له 4 روايات في هذا الكتاب. قال أخبرنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو ابن العاص الأموي الكوفي ثقة، روى له الجماعة إلا النسائي. توفي سنة 70 و100، أنه سمع أباه سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص أبي أحيحة الأموي المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي ثقة توفي بعد سنة 20 و100، يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو العباس عبد الله بن العباس توفي بالطائف سنة 68 أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. صلة الأرحام ترتبط بمعرفة الأقارب ومعرفة الأنساب ومعرفة الأصهار، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كان إذا قربت وإن كانت بعيدة. يعني إذا أنت قربت ووصلت وزرت ووصلتهم ووصلوك ولو كان في أسوار فليست بعيدة. يعني إذا أنتم قربتم بينكم فليست بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريب. لو كان أخوان لا أقول في بيتين متجاورين، بل في بيت واحد في شقتين، يرى أخاه ما يلقي السلام وهذا ما يلقي السلام ولا يدق عليه باب، والنساء أحدثت الفتنة بين الأخوين، فلا يعني فلا قرب بها إذا بعدت نفسيا ولو كانت قريبة في المكان. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، كل رحم ستأتي أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، الجزاء من جنس العمل. وهذا الكلام وإن كان من كلام ابن عباس إلا أنه لما كان أمرا غيبيا فإن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها، فسيشهد لك أو عليك يوم القيامة. فقدم لنفسك ما تريد أن تراه في صحيفتك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى